تم إمداد سكان العاصمة بيونغيانغ بباكورة التفاح المجني في مجمع تيتونغان الزراعي للفواكه. اجتمعت مواكب الشاحنات الحاملة لباكورة التفاح في موقف منسو للسيارات عند ضفة نهر تيتونغ يوم 13 من هذا الشهر، ثم اتجهت إلى شبكات الخدمة التجارية ودور الحضانة ورياد الأطفال ودور الرضاعة والأيتام في المدينة.